يوما أتاها أجادت فيه الظلام. ربي إن العبد تاها في ديانير الظلام. زلة يوما أتاها أجادت فيه الظلام. غاب في دنيا غواها كم رماه بالسهام. وطه داعيا لي بالسلام. يا طه الأمين باب كل العالمين. أنت يا طه الأمين باب كل العالمين. موئل للمذنبين حين جاءوا تائبين أو أتوا مستغفرين من ذنوب النادمين. اشتكى ذنبا ثقيلا في حماه يكتفى. إن من كان نزيلا في رحاب المصطفى. واشتكى ذنبا ثقيلا في حماه يكتفى. قربه يشفي عليلا ضاق من طول الجفا. سار سبيلا خلف طه واقتفى. يا طه الأمين باب كل العالمين. أنت يا طه الأمين باب كل العالمين. موئل للمذنبين حين جاءوا تائبين أو أتوا مستغفرين من ذنوب النادمين. أو ليتني نعما أنوء بحملها وكفيتني كل الهموم بأسرها. أو ليتني أنوء بحملها وكفيتني كل الهموم بأسرها. فلأشكرنك ما حييت فلأشكرنك ما حييت فلأشكرنك ما حييت فلأشكرنك ما حييت. وإن أمت فلتشكرنك أعظمي في قبرها.